إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرواية بالمعنى، فقال رحمه الله: وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان الراوي عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. اختلف أهل العلم في الروايات بالمعنى، فأجازها بعضهم لضوابط ومنعها آخرون مطلقا، وقد مرت الأقوال في ذلك والمذاهب فيه، وهي عشرة مر ذكرها. ونخلص من هذا كله بأن الرواية بالمعنى ضوابط هي أن الأصل هو الرواية باللفظ، ودليل ذلك هو البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدمه، والبحث عن دليل للجواز يعني أنه طارئ على الأصل، فالأصل الرواية باللفظ، ثم يطرأ على هذا الأصل هذا البحث، وهو هل يجوز للراوي أن يروي لا باللفظ وإنما بالمعنى أو لا يجوز. فالأصل هو الرواية باللفظ، ودليل ذلك هو البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدمه، والبحث عن دليل الجواز يعني أنه طارئ على الأصل، كما نبحث مثلا عن دليل لجواز الشرب من قيام، فهذا يدل على أن الأصل عدم الشرب من قيام، ولكن هذه الصورة من صور الشرب قد تحدث فننظر هل هي مرخص فيها أو لا. ولم يبحث أحد عن جواز الرواية باللفظ لأن ذلك هو الأصل، يعني لن تجد بحثا عن جواز الرواية باللفظ من عدمه لأنه هو الأصل، وإنما يتفرع على ذلك هذا البحث هل يجوز أن يروي الراوي بالمعنى خلافا للأصل أو لا يجوز. فإذا الذين يلتزمون الأصل لا شك في وقوعهم على حقيقة الاتباع، ومن التزيد أن نبحث عن قوة الحفظ عند العرب في الجاهلية وعند المسلمين في صدر الإسلام حتى بعد عهد التدوين، من التزيد أن نفعل ذلك وقد أصبح مقررا عند أعداء الإسلام قبل أولياء. والأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ومنها ما أصله قولي، ولكن الصحابة لا يذكر الواحد منهم القول، بل يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا، مع أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أو نهاهم كلمهم، ولكنهم يقولون أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا أو قضى بكذا أو أذن في كذا وما أشبه، وهذا كثير أيضا. هذان الضربان ليس محل نزاع والكلام فيما يقول الصحابي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيت وكيت وما أشبه. من تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها الصحابيان أو أكثر ووقع اختلاف، فإنما هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة، يعني ليس كما يظن الناس أن الواحد من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا حدث بالمعنى أنه يمسخ ما هنالك جميعا، بمعنى أنه يعيد صياغته بألفاظ نفسه، لا، وإنما تجد الخلاف بين الصحابيين في الروايات الواحدة منصبا على لفظة أو لفظتين مع الاتفاق في سائر ما وراء ذلك من الألفاظ، فكل منهم يحاول أن يؤدي ما وقع إليه وما انتهى إليه علمه مما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمع، ولكن قد يقع تقديم أو تأخير أو إبدال كلمة بمرادفها وما أشبه. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ. الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتية منهم لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى، كان ابن عمر ممن يشدد في ذلك، وقد آتاهم الله من جودة الحفظ ما آتاهم، وقصة ابن عباس مع عمر بن أبي ربيعة مشهورة. فعلى هذا ما كان من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من حديث غيرهم فالظاهر ذلك أيضا أنه من لفظ النبي، لأن الأصل أنه يروي باللفظ ثم يطرأ على ذلك البحث، وهو هل يجوز أن يروى بالمعنى أو لا. فمهما أتاك من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه مروي بلفظه لا بمعنى، ثم قد يقع تأخير أو تقديم أو إتيان بمرادف أو ما أشبه، فهذا هو ما يتعلق به هذا البحث، وهو الرواية بالمعنى، لا أنهم كانوا يصوغون ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم صياغة جديدة، فهذه الألفاظ ليست بألفاظه جملة، هذا وهم. أما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن، كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، هذا مع قوة حفظه. ذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرأت عليه مرة واحدة وكان أعمى، يعني قتادة، فحفظها بحروفها، وقد قرأت عليه مرة واحدة حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفا، ثم قال: لا، أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوه، ثم منهم من يبقي كتبه، ومنهم إذا أتقن المكتوب حفظا محى الكتاب. هؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون، غالبهم ممن رزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة، وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة. وأما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديثه منه، ثم منهم من لم يكن يحفظ وإنما يحدث من كتابه، ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ، فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه، فمن سمع منه من حفظه فإنه لا يعتد بما رواه عنه وقد سمعه منه من حفظه على النحو الذي يعتد بما سمعه منه من كتاب. ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها وما أشبه مما عرفوا أنه لا يغير المعنى، فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت، لأنه يغير لفظة بلفظة أو أنه يقدم لفظة على لفظة أو يؤخرها عليه، فيوثقون ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت. فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتاب. كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظة، ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتاب هذا. وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو، فانظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحفظ مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفه، وهذا ما يسمى عند المحدثين كما سميته بفضل الله جل وعلا، يسمى هذا من صنيعهم عرض الحديث على نفسه، عرض الحديث على نفسه من أجل التثبت من صحته ودقة أداء راويه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، فإنه لما نزل من مصر حاجا فكان لابد أن يمر بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة لعروة وهو ابن أختها، قالت يا ابن أختي بلغني أن ابن عمرو في طريقه إلى الحج وسيمر بالمدينة، فالقه فاسمع منه فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا. قال فلقيته فسمعت منه قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لما كان في العام الذي بعده قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بلغني أن ابن عمرو في طريقه إلى الحج وسيمر بالمدينة، فالقه فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول. قال فلقيته فسمعت منه على النحو الذي سمعته منه في العام الذي قبل، فلما أبلغت عائشة بذلك قالت ما أراه إلا قد صدق، فإنه لم يزد فيه ولم ينقص منه. هي لا تكذبه ولكن الحفظ خوان، فهي إنما تسير على قاعدة أهل الحجاز في أنهم يقولون لمن أخطأ كذاب، فيسمون الخطأ كذبا. فإذا وجدت هذا في بعض أقوالهم فاعلم أنه ليس بالكذب الذي يذهب إليه الناس وإنما هو الخطأ. فقالت ما أراه إلا قد صدق، هي لا تتهمه، ولكن كما سميت ذلك بفضل الله وحوله وقوته، هذا عند أهل الحديث مما نسميه بعرض الحديث على نفسه في أوقات مختلفة وفي أزمان مختلفة، بل وربما في أماكن مختلفة، فيسمع الحديث من الراوي مرة ثم بعد مدة كهذه بعد سنة. في العام الذي تلاه في موسم الحج أرسلت عائشة عروة وقد سمع الحديث في العام الذي قبله، قالت فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول. قال فلقيته فسألته عنه فحدثني به كما حدثني في العام الذي مر، فلما أخبرت عائشة قالت ما أراه إلا قد صدق، فإنه لم يزد فيه ولم ينقص منه. فكانوا يعتبرون حديث كل راو، ينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يحفظ مرة كذا ومرة كذا بخلاف ما قد حدث به في المرة التي سبقت، والخلاف في ذلك لا يحتمل ضعفه. وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه، ثم يعتبر حرف مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها، ثم ليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط، بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه، وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط، وباضطرابه في حديثه، وبمخالفته الثقات، وبتفرده وهلم جرى، ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا. نعم إن هناك من المحدثين من يسهل ويخفف، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلا مطلقا فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه، أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى. وإذا رأيتهم قد صححوا حديثا فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه مع تمام معناه، فإن بال لهم خلاف ذلك نبهوا عليه. فيظهر من هذا أن القاعدة في الرواية هي الرواية باللفظ لا بالمعنى. القاعدة في رواية الحديث أن يروى بلفظه، وأما البحث في الرواية بالمعنى فطارئ على الأصل. دليل ذلك أننا نبحث في جواز الرواية بالمعنى من عدمه، إذن فالأصل هو الرواية باللفظ. ولو كان ذلك معكوسا لبحثوا في هل يجوز للراوي أن يروي الحديث بلفظه أو لا يجوز، لن يبحث أحد في هذا لأن هذا هو الأصل. فالقاعدة في الرواية هي رواية باللفظ. هذه أشعار العرب التي قيلت في الجاهلية وصدر الإسلام، محفوظة بألفاظها من غير تبديل ولا تغيير، اللهم إلا تبديلا يسيرا في لفظ أو تغييرا طفيفا في موضع بيت من قصيدة، وهي أشعار كثيرة جدا. وهذه الأشعار نقلت عبر الصدر الأول مشافهة من غير تدوين. أفيجمل أن يظن أن العرب مسلمين أو غير مسلمين كانوا أحرص على تحفظ ألفاظ الأشعار من المسلمين الخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحفظ ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم توقيرهم له ومحبتهم إياه وتتبعهم للفظه ومنطقه؟ هل يعقل؟ إذن فالأصل في الرواية أن يروى الحديث بلفظه لا بمعنى، فهذا ضابط من ضوابط الرواية بالمعنى. ومن تدبر ما تقدم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية باللفظ، ومنهم من كان يبالغ في تحري ذلك، وكذا في التابعين وأتباعهم، وأن الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر ويرويه عن الصحابي تابعيان فأكثر، وهلم جرى، وأن التابعين كتبوا وأن أتباعهم كتبوا ودونوا، وأن الأئمة فاعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوا. ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند التصحيح، فلا يصححون ما عرفوا له علة. نعم قد يذكرون في المتابعات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة وينبهون عليه. من تدبر هذا ولم يعمه الهوى اطمأن قلبه بوفاء الله تعالى بما تكفل به من حفظ دينه وبتوفيقه علماء الأمة للقيام بذلك ولله الحمد. فإذا عرفت هذا تستطيع بفضل الله أن ترد على الزائغين الذين يشغبون على السنة يقولون هذه الأحاديث عند مسلم والبخاري مما يردونه بعقولهم التي لا عقل فيها أصلا، وإنما يتحكم فيهم الشيطان والهوى ويردون الأحاديث. نقول ولو كان في البخاري، ولو كان في البخاري ومسلم معا، فإذا سألت عن العلة يقول هذا لا يستقيم. ولما لا يستقيم؟ يقول أن العقل يحيله ولا يقبله. ثم ما هي الحجة عندكم؟ يقولون إن هذه الأحاديث التي هي عند البخاري ومسلم وفي دواوين السنة إنما رويت بالمعنى لا باللفظ، فوقع الخطأ من قبل الرواة، وأثبت البخاري ما أثبت وكذلك مسلم والعلماء في كتبهم هذا الذي سمعوه من غير تدبر في المتن، وهي أيضا من الفرى المفترات على سنة رسول الله وعلى حملتها، أنهم يقولون إن المحدثين إنما اجتهدوا في نقد الإسناد ما لم يجتهدوا في نقد المتن، وهذا خطأ، بل إن للمتن ضوابط كما أن للإسناد ضوابط، وللمتن والإسناد معا ضوابط مشتركة، وكل ذلك قد جمعناه ولله الحمد والمنة تحت هذه العنوانات الكبيرة: ضوابط الإسناد، ضوابط المتن للرد على مثل هذه الفرع والأكاذيب. فإذا ما تأملت في هذا استطعت بفضل الله جل وعلا أن ترد على الزائغين من غير عنة ولا مشقة، والله يوفقك. من ضوابط الروايات بالمعنى أن الذين قالوا لا تجوز إنما غرضهم ما ينبغي أن يعمل به في عهدهم وبعدهم، فأما ما قد مضى فلا كلام فيه، لا يطعن في متقدم لأنه كان يروي بالمعنى ولا في رواياته، لكن إذا وقع تعارض بين مرويه ومروي من كان يبالغ في تحري روايته باللفظ فذلك مما يرجح الثاني الذي يتحرى روايته باللفظ، وهذا لا نزاع فيه بينهم. فإذا عندما تكلموا في جواز الرواية بالمعنى وما أشبه، هم يقصدون إلى أمر ما هو الذي عليه العمل في عهدهم وفيما بعد عهدهم، لا فيما مضى قبلهم مما نقله الرواة، فهذا أمر قد مضى وانقضى، والعلماء قد تتبعوا ذلك ونظروا فيما يروى باللفظ وما يروى بالمعنى وميزوا هذا من هذا، وهم يقدمون من عرف بأنه يتتبع اللفظ ويتحفظه. ومن ضوابط الروايات بالمعنى تضييق النطاق، ما يمكن أن نسميه بتضييق النطاق، بمعنى أن الخلاف الدائرة حولها لا يشمل ما هو مودع في بطون الكتب، هذا أمر قد انقضى، يعني ليس البحث فيه، وإنما البحث فيما كان في عصر الذين تكلموا عن جواز الرواية بالمعنى من عدمه وعن العصر الذي يأتي بعده. وأما ما هو مدون فإن الخلاف الدائرة لا يشمل. قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء في كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فما دون انتهى أمره، بل الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، فهذا مما نسميه تضييق النطاق. تضييق النطاق من ضوابط الرواية بالمعنى أنه لا خلاف أن على الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في العلم ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني ألا يكتب ولا يروي ولا يحكي حديثا إلا على اللفظ الذي سمع، وأنه حرام عليه التعبير بغير لفظه المسموع، إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة وتصرف على غير حقيقة في أصول الشريعة وتقول على الله ورسوله ما لم يحط به علما، وأن الراوي ما لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز له أن يروي بالمعنى، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. من ضوابط الرواية بالمعنى أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، فإذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فلا يجوز أن يروي هو هذا اللفظ على المعنى، لأنه لا يدري أصاب وجه الحق أو لا. فإذا من ضوابط الرواية بالمعنى أن العالم لا يجوز له رواية المحتمل من اللفظ على المعنى، الدليل أنه إنما يرويه على معنى يستخرجه ويستدل عليه، وقد يتوهم ويغلط وقد يصيب، ونحن غير مأمورين بتقليده، وإن أصاب فيجب لذلك روايته إياه على اللفظ ليجتهد العلماء في القول بمعناه. اللهم إلا أن يقول الناقل العدل: إني قد علمت ضرورة قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالمحتمل من كلامه، علمت قصده كلا وكلا، وأنه أراد ذلك بعينه دون غيره، فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ، لأنه لا يجتهد الآن، وقد قال عرفت قصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لا يعد اجتهادا لأنه يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد من قصده. أيضا من ضوابط الرواية بالمعنى أن الراوي بالمعنى يجب أن يكون عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغ. ومن ضوابط الرواية بالمعنى أيضا ألا تكون الرواية بالمعنى مقصرة عن الأصل ولا زائدة عنه، بمعنى أنه لا يكون فيه نقصان ولا زيادة، وإنما تكون مساوية للأصل في الجلاء والخفاء، لأن الخطاب يقع تارة بالمحكم وتارة بالمتشابه، وقيد بعضهم بأن الجائزة هو إبدال اللفظ بما يساويه ويرادفه بالمعنى مما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم، فالأمر ليس على إطلاق كما يظن الناس في مسألة الرواية بالمعنى، بل فيه هذه القيود الحديدية الفولادية التي لا يمكن أن يفلت منها شيء مما يمكن أن يطعن به على حديث رسول الله ولا على نقلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ضوابط الروايات بالمعنى أيضا ألا يكون الحديث الذي يروى بالمعنى مما يتعبد بلفظه، يعني لا يأتي إلى حديث يتعبد بلفظه كالتشهد مثلا، فهذا مما يتعبد بلفظه ويرويه الراوي بالمعنى، هذا لا يدخله ما يقال له الروايات بالمعنى، بل ينقل على حاله بلفظه. ومنها ألا يكون الحديث المروي بالمعنى من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه قال وأوتيت جوامع الكلم، وهي الكلمات القلائل التي تحمل المعاني الكثيرة التي إذا ما حلت، أي تلك الكلمات القلائل من لفظه صلى الله عليه وسلم، فإنها تحل في مجلدات، يعني كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قليل في لفظه عظيم في معناه، وإذا أراد العلماء أن يتكلموا عنه بسطوا القول فيه جدا، وكذلك ما هو من قوله صلى الله عليه وسلم من هذه البابة كقوله الخيل معقود بنواصيها الخير، فهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى جملة وافرة مما أوتيه صلى الله عليه وسلم مما قال عنه وأوتيت جوامع الكلم، فكان قوله فصلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تنظر في الكتب المصنفة في العلوم الشرعية فتجدها لا يعلم عدها إلا الله، كثيرة جدا منذ بدأ التصنيف والتدوين إلى يوم الناس هذا، وكل هذه الكتب تدور حول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الكتب حتى لو نظر إلى شروح الحديث واجمع ما كتب من شروح لصحيح البخاري مثلا كثيرة جدا، أحمال بعران لا يعلمها إلا الله، وكذلك ما كتب في شرح صحيح مسلم وفي شرح دواوين السنة، وكل ذلك في شرح حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الحديث من جوامع الكلم لا يجوز أن يروى بالمعنى لأسباب كثيرة، منها أنه إذا كان من جوامع الكلم فإنه يكون قليلا في لفظه، ثم هو لا يحتمل التغيير، لأنه إذا غير فيه لم يعد من جوامع الكلم، وإنما يكون من جوامع الكلم إذا كان باللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضوابط الروايات بالمعنى أن يقول الراوي بالمعنى عقيبه أو كما قال المصنف رحمه الله، وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبه أو قريبا منه، فيقول إذا كان يروي بالمعنى يعني لا يحفظ اللفظ، يقول إذا انتهى من الرواية أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من الألفاظ. كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر. عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنكس، قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد غرورقت عيناه وانتفقت أوداجه، قال لما أفلت منه قال رسول الله، أفلت منه هذه العبارة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من علماء الصحابة رضوان الله عليه، ومع ذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم محللة أزرار قميصه اغرورقت عيناه وانتفقت أوداجه، قال أو دون ذلك، أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، يخشى أن يكون قد غير شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الخطيب عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إلا هكذا فكشكله، يعني فكقريب منه فكمثله، يخشى أن يزيد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما قال. استدل بعض أهل العلم بمثل هذا الذي ورد عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على أنهم يقولون بجواز الرواية بالمعنى، والحق أنه ليس فيه ما يشهد لذلك، لأن أحدهم إذا أتبع حديثه بقوله أو كما قال فهذا يدل أصلا على أنه يذهب إلى أن الرواية التي روى باللفظ أو بالمعنى باللفظ، وأن خشيته أن يبدل لفظا بلفظ أو يزيد أو ينقص في الحديث هي التي دفعته إلى قول ذلك، وعليه فكأنه يقول بعدم جواز الرواية بالمعنى لا كما استدل بذلك من عكس. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ليس في ذلك النقل عن هؤلاء أنهم جوزوا نقل الحديث بالمعنى كما فهمه بعض من لا يصح فهمه، وقد أحسن في قوله رحمه الله. ومن ضوابط الرواية بالمعنى أن من أدى الحديث على المعنى وهو غير محيط بالمعنى فهو مردود الحديث. قال الشافعي رحمه الله حاكيا عن سائل سأله قال: أرأيت تقبل شهادة من لا يقبل حديثه؟ فتقبل شهادته ولا تقبل حديثه؟ فاستشكل. قال الشافعي: فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين ظاهر. قال: وما هو؟ قال: قلت عن الشافعي رحمه الله: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، يعني تعكسه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث، كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه. إذا كان يحمل ما لا يعقل، إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه، إذا رجل يحمل ما لا يعقل فإذا غير أو بدل وهو لا يعقل معنى ما يحمل فإنه لا يفطن إلى ذلك، لا يدري أنه أحال المعنى وغيره، لأنه لا يدري معنى ما يروي. فإذا يكون ممن يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى، فكيف يؤديه؟ ويريد أن يؤديه على المعنى وهو لا يعقل المعنى، فكيف يؤدي معنى ما لا يعقل؟ قال: أفيكون عدلا تقبل شهادته غير مقبول الحديث في آن واحد؟ قال الشافعي: قلت نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة نرد بها حديثا، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل، ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته في من هو ظنين فيه بحال. فقد تقبل شهادة الراوي وترد روايته إذا كان يروي بالمعنى ما لا يعقل معناه، فحينئذ نرد روايته وهو على الأصل في شهادته، فهو عدل الشهادة غير عدل الرواية، وفرق بين عدل الشهادة وعدل الرواية. فإذا هذه هي ضوابط الرواية بالمعنى، وقد جمعتها بفضل الله تبارك وتعالى هذا الجمع، يسأل الله أن ينفع به وأن يجعلها حجرا وشجا في حلوق الزائغين. ممن يعتدون على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ويبقى بعد بيان ضوابط الروايات بالمعنى أمران: الأول أن الظن بالصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى عصر التدوين أن من روى منهم شيئا بالمعنى فإنما قد رواه كذلك لعذر، يعني هو لا يذهب إليه وهو قادر على الرواية باللفظ فلا يروي بالمعنى إلا لعذر من نسيان أو عدم ترجيح، من تفقد أحوالهم في حرصهم على السنة والاتباع جزم بأنهم لا يقدمون ألفاظهم على ألفاظ النبي باختيارهم وتعمد، هذا هو الاعتقاد فيهم لا الظن بهم، بل هذا هو الاعتقاد فيهم أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون حافظا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤديه بلفظ نفسه. هم ممن يجل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إجلال واحترمون شرعه غاية الاحترام، فلا يمكن أن يظن بهم أن الواحد منهم يغير اللفظ وإن كان لا يحيل المعنى، أن يغير اللفظ وهو يعلمه قد قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغيره بلفظ نفسه وهو قادر على أن يأتي بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النظر في الروايات التي رويت بالمعنى يدعو إلى اليقين بأن ما روي بالمعنى إنما هو لفظ يرادف لفظا أو لفظ يقوم مقام لفظ، وليست الرواية بالمعنى هي إعادة صياغة المعنى في كل حديث بألفاظ الراوي وأسلوبه. إياك أن تنسى هذا، فهو عصمتك من الزيغ في هذا الباب، ومن أن يدخل عليك شبهة يروجها الزائغون المفترون الذين يحاربون سنة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم يشيعون بين الناس أن الرواية بالمعنى معناها أن الراوي قد أعاد صياغة الحديث بلفظه هو أسلوب نفسه. لا، الذين تتبعوا الأمر في مسألة الرواية بالمعنى ونظروا في الجواز وعدمه إنما وجدوا أن الأمر على هذا، وهو أن ما يتعلق بالرواية بالمعنى هو تقديم لفظ على لفظ أو تبديل لفظ بلفظ آخر مما يقوم بذات المعنى أو بمعنى قريب منه لا أكثر ولا أقل، هذا ما يتعلق بالرواية بالمعنى في أصله وفصله، لا كما يظن أنهم كانوا إنما يعيدون صياغة المعنى في كل حديث حديث بألفاظهم هم وأساليبهم هم، حاشا وكلا، بل هم أعظم إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم منها. الصحابة عرب أقحاح وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ذاكرة واعية، وقد كان العرب يحفظون الأشعار ويحفظون أيامه بل يحفظون أنسابه غيبا لا يخدمون من ذلك حرفا، وكانوا يحفظون أيضا وقائعهم القديمة ووقائع أجداد أجدادهم، وكانوا يروون ذلك على الذاكرة من غير تدوين، وكانوا أمة أمنية لا تكتب ولا تحسب. فالصحابة رضوان الله عليهم حفظوا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدوه بلفظه، إلا أن يغير الصحابي لفظة بلفظ أو يأتي بالمرادف أو يقدم لفظة على لفظ، فهذه هي الرواية بالمعنى. التابعون إنما حفظوا كما كانوا يحفظون القرآن، كما مر في كلام قتادة يقول: وأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، وكان قد قرأ سورة البقرة فلم يغير فيها حرفا لم يخرم فيها شيئا، وإنما أتى بها كما أنزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرغ قال: وأنا لصحيفة جابر على طولها أحفظ مني لسورة البقرة. التابعون كانوا يتحفظون، وتابعوا التابعين كانوا أشد حرصا على الحفظ. ثم جاء عصر التدوين وعهد الأئمة فكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي تغيير وأي تبديل؟ وإنما لما غابت علوم الحديث عن الأمة صار العقل بحيث لا ينتظم تفكيره، لأنه من النتائج التي استخلصتها في رسالة ضوابط الرواية عند المحدثين ومن التوصيات التي وصت بها الرسالة هذه المعاني، وأنه ينبغي أن يعلم المصطلح على قريب من هذا النحو لطلاب المدارس المدنية قبل المدارس الشرعية، لأنه ينظم الفكر، ولأنه يضبط التصور والتفكير، ولأنه قواعد عقلية، وهو قواعد عقلية دقيقة تجعل الإنسان مستقيما في تصوره، مستقيما في تفكيره، مستقيما في حركة حياته. إذا صار ذلك له ملكة. ولكن لما صار الناس إلى ما تعلمون وقع ما هو واقع، والحمد لله رب العالمين. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مما يلحق بضوابط الرواية بالمعنى، أن الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل التدوين، أما بعد تدوين الأحاديث في المصنفات والكتب فقد زال الخلاف. ليس هناك ما يسمى بعد التدوين بالروايات بالمعنى. يعني لا تقل الآن هل يجوز لنا أن نروي بالمعنى؟ أي معنى؟ الحديث قد ثبتت ودونت، ليس لك أن تغير منها شيء. أي معنى تريد أن تتحدث به؟ يعني الآن تأتي بالحديث ثم تصوغه أنت بأسلوبك أو غيرك يأتي به ويصوغ ويقول تجوز الروايات بالمعنى، أي معنى؟ سنعود إلى لفظ الحديث في كتابه في دواوين السنة، فانقضى الأمر. وإنما كان هذا الأمر وكان الخلاف فيه قبل التدوين وانتهى، وهو كان دائرا حول هذا الذي قد مر ذكره، الإتيان بمرادف للفظ، تغيير لفظ بلفظ، تقديم لفظ على لفظ، لا أكثر ولا أقل. فهذا ما يتعلق بالرواية بالمعنى في جملته وفي تفاصيله. فالأمر قريب كما ترى، ولكن لجهل الأمة إلا من رحم الله بعلوم الحديث صاروا بحيث إنهم لا يدرون حقيقة المسألة، فيأتي الزائغ الضال المنحرف الجاهل الذي يتكلم فيما لا يحسن ويلبس على الناس وهم يتجادلون. في أي شيء يتجادلون لا تدري. يعني لو عرفنا المسألة على هذه الصورة لا نقبل من أحد كلاما أصلا، نقول هذا يتكلم في أي شيء. أين هو موطن النزاع؟ هل موطن النزاع في أنه يجوز أن يروى بالمعنى بعد التدوين؟ هذا ليس بموطن للنزاع، فهذا محسوب لا يجوز، انتهى الأمر. هل موطن النزاع في أنهم أعادوا صياغة الأحاديث التي سمعوها بلفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الرواه، أعادوها صياغة من عند أنفسهم بألفاظهم هم وأساليبهم هم؟ هذا ليس بموطن النزاع أيضا. وإنما التتبع للروايات التي رويت بالمعنى يحصر موطن النزاع في هذا، وهو أن موطن النزاع إنما هو في تغيير لفظ بلفظ، تقديم لفظ على لفظ، تأخير لفظ على لفظ، الإتيان بمرادف للفظ سوى اللفظ الذي قيل، فقط لا أكثر ولا أقل، والله المستعان. فاستقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا، وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، لأنه يكون عسرا جدا أن تأتي بالحديث على لفظ، ولكن لم يحمل عنه. يعني إذا كنت تأتي بالحديث على المعنى ثم يطلب منك أن تأتي به على اللفظ في المجالس، هذا عسر جدا. ولذلك إذا حمل عنك العلم، يعني إذا قيد عليك تسجيلا له مسموعا أو مقروءا، فعليك أن تقرأ من الكتاب ما دام يحمل عنك. وهذا هو السر الأكبر في أننا نحرص على أن نقرأ من الكتاب إذا كان ذلك يحمل. إذا كنت تسجله ثم تسمعه بعد، فلا يجوز لنا أن نروي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعنى، فليست بالمجالس المغلقة، وإنما أمر ينتشر. فما دام منتشرا وينتشر بفضل الله ورحمته وحوله وقوته، فليكن بلفظه، حتى إذا ما حمله عنا أحد حمله بلفظه ورده إلى أصله. فأقوال العلماء هي بنصوصها وبألفاظها، ونجتهد في أن تكون مستقيمة من حيث الأداء النطقي واللفظي، فدونك أقوال أهل العلم. وأما أحاديث النبي فإذا لم تكن المجالس مغلقة فلا يجوز أن يتبسط الراوي ثم يأخذ في الرواية بالمعنى ويروي عنه الجهال ما سمعوه منه بالمعنى فيمسخونه، ويروي عنهم من هو أجهل منهم ما سمعوه منهم فيمسخونه، فما يظل العلم في مسخ أبدا، والله المستعان. فلا بد من تقريب الأمة من سلفها، ولا بد من ربط الخلف بالسلف، ولا يكون ذلك إلا ببث علومهم بين الخلف، وكيف يكون؟ بألفاظها لا بمعانيها، وإنما بألفاظها، وبالضرورة تأتي المعاني تبعا، لأنك إذا أديت اللفظ جاء المعنى، وأما إذا التزمت بالمعنى وحده فليس بالضرورة تكون قد جئت باللفظ. فهذا ما يتعلق بهذا المبحث فيما ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في الاختصار الذي اختصر فيه علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال الشيخ شاكر رحمه الله معلقا على هذا الأمر، قال: اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما، نقل ماذا ونقل غيرهم ماذا؟ نقلوا جميعا الاتفاق عليه، نقلوا الاتفاق عليه، ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم، فلا بد أن يكون عارفا بمعاني ما يرويه، ولا بد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وبصيرا بمقادير التفاوت بينه. فإذا كان ممن تجوز له الرواية بالمعنى فقد اختلفوا في هذا الأمر. منعها أيضا لمن هذا وصفه كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، قال: ولو كان عارف، ولو كان عالما بمدلولات الألفاظ ومعانيها وما أشبه، لا يجوز أيضا. وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت المذاهب فيها، وقد ذكر الشيخ شاكر بعض المذاهب التي ذكرت قبل، وهي عشرة ذهب إليها العلماء من علماء هذه الأمة، ذكر هو بعضها رحمة الله عليه. هناك المنع المطلق وقد ذكره، وهناك التقييد، تقييد المنع بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه الأحاديث مرفوعة فإنهم يمنعون من الرواية بالمعنى ويجيزون فيما سوى ذلك، وهو قول مالك رواه عنه البيهقي في المدخ، وروى عنه أيضا أنه كان يتحفظ، يعني يتوقى من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال الخليل بن أحمد، واستدل له بحديث: رب مبلغ أوعى من سامع، فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. فكان يتحفظ ويتوقع ويقول: لا يجوز أن يغير شيء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط، وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا. قال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى قد وقع، ولكنه عجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لأنه يلزمه التبليغ، والتبليغ يكون باللفظ والمعنى أو بأحدهما، فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط عنه التبليغ العلمي بالآخر، بالأمر الآخر. فإذا ذهب اللفظ وهو مأمور بتبليغ العلم فعليه أن يبلغ المعنى. وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسي. والأقوال الثلاثة، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري. وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي لأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم، وهذا مذهب من مذاهب أهل العلم في الرواية بالمعنى. قال في أحكام القرآن، يعني أبا بكر ابن العربي، إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى وإن استوفى ذلك المعنى، فإن لو جوزنا الرواية بالمعنى لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيما، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقية، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه، يعني الذي أمر به فيما أمر ونهى به عما نهى عنه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه، يعني لوضوحه وعدم خفاء. فأجاز ابن العربي للصحابة، يعني قال هذا وقف على أصحاب رسول الله، أنهم في البلاغة بالدرجة المعلومة، وهم أيضا اللغة سليقة عند هذا، وأيضا لأنهم رضي الله عنهم شاهدوا، فهم يفقهون معاني القول. وأما من ينقل له ما وقع فإنه لا يمكن أن يكون كمن رأى وعاين، فليس المخبر يعني الذي ينقل إليه الخبر كالمعاين للخبر، وهذا حق. فقال هذا خاص بالأصحاب رضوان الله عليهم. قال ابن الصلاح: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغ، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولي، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلف، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أدراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب. انقطع الخلاف، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه ويقول الرواية في المعنى جائزة، فيأتي بصحيح البخاري ثم يجعل المترادفات مكان الألفاظ المثبتات ويقول الرواية في المعنى جائزة. لا، ليس جائز. هذا الذي استقر في بطون الكتب انتهى أمره ولا نزاع فيه، ولا يجوز لأحد أن يرويه بالمعنى إلا إذا كان في المجالس المغلقة، وأما إذا كان شائعا ذائعا يعني تنقله في كتاب، تنقله بحروفه، تؤديه إلى الأمة، عليك أن تؤديه بلفظه وأن لا تغير فيه شيء. فإذا ما استربت في شيء وداخلك الشك في أنك أديت باللفظ، فإنك تقول أو كما قال أو نحو هذا أو شبه أو ما شاكله والله أعلم، كما فعل بعض الصحابة رضوان الله عليه. فالإنسان لا يغير شيئا قد استقر في الكتب المدونة، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب أي التعب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، فالتصنيف ينبغي أن يظل كما هو. وهذا أمر مهم أشار إليه ابن الصلاح، لأن كثيرا من الناس يعبث في كتب التراث، فتجد الرجل يتناول الكتاب ثم يغير ويبدل، هذا خطأ كبير. وأصول تحقيق الكتب كتب علمائنا عليهم الرحمة مقررة مثبتة، فليس لأحد أن يخرج عليه، ولكن التحقيق اليوم صار صنعة المفاليس، فكثير من الناس يتهجم على التصنيف والكتابة، وهذا أمر أدى إلى كثير من الخلل والاضطراب والفوضى العلمية في الأمة، هذا كبير جدا. فينبغي أن تظل كتب السلف على ما هي عليه، يعني أحيانا ينتزع من الكتاب من كتب سلفنا ينتزع شيء ثم يخرج باسم جديد ويكون أصل الكتاب عندك وربما في طبعة محققة تحقيقا متقنة، ولكنك تخدع بالاسم الجديد، استل مبحثا ثم سماه اسما ولم يقل هو مستل من كتاب كذا. يعني عندما تجد في الأسواق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلامة الإمام ابن القيم، فتقول للإمام ابن القيم رحمة الله عليه تصنيف هو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما أثبته في زاد المعاد، استله من استله ثم أخرجه بهذا الاسم الجديد، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يترجم لبعض الأئمة قال ومن مؤلفاته، ويذكر هذه الأشياء على أنها مصنفات مستقلة. فوضى عارمة ليست هنالك أمة على ظهر الأرض يصنع أبناؤها بتراثها ويزلزلون أركان مجدها كما يفعل المسلمون بأمتهم تراثا وعينا. أمر عجيب. اليهود شذاذ الآفاق وقطاع الطرق، وكما أثبت المنصفون من الغربيين أنفسهم. جوستاف لوبو في كتابه عن اليهود يقول لم يعرف مطلقا لليهود أنهم شاركوا في صنع الحضارة بأي شيء، بل هم ممن يدمر الحضارة في جميع العهود والعصور. لم يشاركوا مطلقا في بناء شيء، لا بفكر ولا بعلم مادي ولا نظري ولا شيء، وإنما هم دعاة تدمير وهدم على مدار تاريخه. ومع ذلك صاروا بحيث يصنفون اليوم باللغة العبرية وهي لغة ميتة يصنفون بها، وقد أتوا بالمعارف الغربية فصاغوها باللغة العبرية، فهي تدرس عندهم في جامعاتهم باللغة العبرية للطلاب اليهود بلغتهم الأصلية التي هم عليها، أنهم يعدونها مقدسة وليست بمقدسة، لأن التوراة لم تكن أصلا باللغة العبرية، وإنما التوراة في الأصل باللغة السريانية، كما أن الإنجيل ليس باللغة القبطية ولا هو باللغة العبرية ولا بشيء من ذلك، وإنما هو بالآرامية. وهذه أمور مقررة، هذه حقائق. ومع ذلك استطاع هؤلاء الشذاذ والصعاليك أن يجتمعوا وأن يحيوا هذه اللغة الميتة، ليس لها أدب ولا فيها شعر يقرأ، ليس فيها إلا ما يسمون الكتاب المقدس، وهو عندهم العهد القديم وحده، لأن العهد الجديد عندهم مكذوب، لأنهم يقولون إن عيسى قد ولد لغير رشدة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، فاتهموا مريم كما هو معلوم، رموها بالفحش، وأن عيسى لم يولد إلا لغير رشدة، يعني يقولون هو ولد زنا، عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهم لا يعتبرون إلا أساطير الأولين التي جمعوها في ذلك الكتاب الذي يقال له العهد المقدس عندهم، وهو العهد القديم. ومع ذلك الآن يدرسون الطب والهندسة والفلك وعلوم الذرة وما يتعلق بالعلوم النووية وما أشبه باللغة العبرية، وهي لغة ضعيفة ليس فيها شيء وليست لها قيمة. والعرب ما زالوا إلى يوم الناس هذا في بلد كمصر يتنازعون في تعريب الطب. سوريا قد عربته كما هو معلوم، ويدرس الطب من قديم في كليات الطب السورية باللغة العربية، والمصنفات مكتوبة باللغة العربية. وأما المصريون فقام نزاع عظيم، وعندهم أول مجمع لغوي، المجمع اللغوي المصري. ومع ذلك كلما قام قائم من أهل الحق يقول نريد أن نعرب الطب وأن نبدأ تعريب العلوم لتكون بلغتنا، لأنك إذا كنت تدرس بلغة أجنبية فأنت تحتاج إلى أن تترجمها في ذهنك، إذا لم تكن اللغة سليقة لك تترجمها في ذهنك إلى لغتك، وقد تخطئ ولا تحيط بالمعنى علما، لأن اللغة لم تعد عندك أو لم تصبح عندك سليقة بعد. فإذا قرأت نصا إنكليزيا أو فرنسيا وأنت لست من أهل هذه اللغة، أنت لا تفهمه في أصله، وإنما تترجمه أنت في خاطرك في ذهنك في نفسك، يترجم إلى لغتك أنت ثم تفهمه بلغتك. وإذا أردت أن تعبر أنت عن هذا النص الذي فهمته في لغتك مترجما إليها من اللغة التي تقرأ بها، إذا أردت أن تعبر عن هذا المعنى باللغة التي تقرأ بها وهي اللغة الإنجليزية مثلا، فلا بد أن تتصور أولا المعنى بلغتك أنت، ثم تترجم هذا المعنى باللغة التي تريد أن تتكلم بها. هذا مسخ للعلوم. فإذا رجعنا إلى اللغة الأصلية قربنا العلوم جدا وسبقنا فيها، ولكن هكذا يراد لنا. كلما قام قائم يقول نريد أن نعرب الطب هاج الأطباء أولا وقال ونكتب في تذاكرنا لمرضانا باللغة العربية، نأمر الصيدلاني أن اصرف له كيت وكيت، لا يكون. ولما لا يكون؟ للانهزام أمام الغازي الغالب، وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي النواحي الاجتماعية، فإنه معلوم في النفس الإنسانية أن المغلوب دائما يحاكي الغالب، وأن المحتل دائما يحاكي أي يقلد الغازي. فإذا انبهر الناس بما عليه القوم مما هم عليه، وتركوا هذه العلوم الأصلية التي هي العلم الحق والتي أسست عليها حضارتهم هم أو مدنيتهم إن شئت، الدقة والصواب، إذا انبهروا بتلك العلوم فإنهم يقلدون تقليد القرود. وهذا ما تريد أمريكا مثلا أن تغزو به العالم، يعني هي تريد أن تغزو العالم بأي شيء. نحن عندما نريد أن نغزو العالم نغزوه بماذا؟ بالتوحيد وبالاتباع وبالأخذ بالوحي المعصوم، وأن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والدين، فهم جميعا في الحقوق والواجبات سواء، ويتمايزون بما آتاهم الله، فليس العالم كالجاهل وليس التقي كالفاجر إلى آخر. نحن ندعو الناس إلى العدالة الحق المؤسسة على الكتاب والسنة، وندعو الناس إلى الحضارة الصحيحة المبنية على الوحي المعصوم. وأما هم فيدعون الناس إلى ماذا؟ يدعون الناس إلى الكوبول، يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى البيتزا، الهامبورغر، يدعون الناس إلى ماذا؟ هذه حضارة، هذا ما يدعى إليه. ولذلك غزي العالم بأي شيء، بالانحلال والفسق والفجور والتحلل والانحراف والأمراض السرية الجنسية وما أشبه، والناس ليسوا في سعادة. وأما قضية أننا ندعو الناس إلى الديمقراطية، هل هي دين جديد؟ لا، ليست بدين جديد، وهذه الديمقراطية هم أول من يتحلل منه. يعني عندما ندعو العالم المتخلف أو الجنوب، لأن العالم قد انقسم إلى قسمين كما هو معلوم، شمال وجنوب، الجنوب فقير مسكين مريض متخلف، وأما الشمال فعنده ثروات ربما تفوق على 90% من ثروات العالم، وأما هذا الفقير المسكين في الجنوب فإنه لا يملك قوت يومه، ربما يموت من الجوع ومن سوء التغذية. عندما تنظر في هذا الشمال والجنوب وتقول يدعوننا إلى الديمقراطية، يغزون الناس في عقر دارهم. لماذا؟ كان المسلمون يغزون الناس في عقر دارهم، يأخذوا بأيديهم إلى الجنة، يساوون بينهم، يقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويتزوجون منهم ويزوجونهم ويعيشون معهم في البلاد المفتوحة، وترتقي الأحوال وتقوم المساواة والعدل، ويستقيم أمر الناس على الخير والصدق، ويعبدون الله تبارك وتعالى كما أمرهم إلى غير ذلك. ذلك فعلناه قديما بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن نفعله فيما هو آت. ولكن هم يغزون الناس لعقر دارهم، لماذا؟ يقولون للديمقراطية ولا يطبقونها عليه ولا على أنفسه، وأنت خبير بما وقع في أبي غريب وما أشبه، وما خفي كان أعظم، وما خفي كان أعظم. الذي قتل أمير المؤمنين عمر، قال عمر لولده انظر إن مت فأت بقاتلي فاقتله وإياك أن تتجاوز، وإياك أن تتجاوز. الذي وقع في غوانتانامو وما أشبه، أي حق؟ ولكن كما قال كبير القوم عندما أفلتت منه أنه غبي أحمق كما هو معلوم، قال هي حرب صليبية، هكذا هي حرب صليبية. إذن هي مسألة عقدية يراد منها فرض شيء تحت ستار الديمقراطية، وهذا كله مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم. نعود، لا يملك تغيير تصنيف غيره، فنقف عند الحدود، لا نمسخ كتب الأسلاف، إنما نحافظ عليه ونؤديها كما هي. قال اقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر. هذا من كلام الشيخ شاكر رحمه الله. وبعد، فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا لا عملا، يعني هو بحث نظري وليس ببحث يترتب عليه عمل. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا. والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعي حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك عند الاختلاف إلى قوة الحفظ وضعف، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغ، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان، والحق ما اختاره ابن مالك. وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية، خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من العهدة، فيقول كما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المبحث كما ترى هو مبحث نظري، يعني لا ترتب عليه عمل، فلماذا نطيل فيه هذه الإطالة؟ لأن كثيرا من الزائغين من أعداء السنة إنما يتخذونه بابا للطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وللطعن في الصحيحين وكتب السنة. فإذا عرفت هذا الذي ذكر لك استطعت بفضل الله وقوته أن ترد ردا صحيحا، وأن تقوم في الدفاع عن دين ربك تبارك وتعالى قياما مستقيما. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.